بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رب رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى، قلنا إن باب مهم له باب ما جاء في الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تعالى. الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. الغلو هو مجاوزة الحد، والغلو في كل شيء مذموم. الغلو خاص في قبور الصالحين، هذا يعني يقذف في القلب، والعياذ بالله، أولا يعني حب عبادة الله عند قبورهم، ثم هذه الوسيلة إلى الشرك تجر بعد ذلك إلى عبادة صاحب القبر وإلى دعائه من دون الله عز وجل، وإلى عبادته من دون الله تبارك وتعالى، فيقع بذلك الشرك الأكبر الذي حرمه الله تعالى ولا يغفره الله جل جلاله لمن مات عليه. ولذلك جاء الإمام محمد عبد الوهاب رحمة الله عليه بهذا الباب العظيم، باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله عز وجل. روى مالك الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، عليه الصلاة وأتم السلام، يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ثم قال: اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والوثن هو ما عبد من دون الله ولم يكن على صورة، مثل القبر والشجر والحيطان والحجر وما شابه ذلك، ما لم يكن على صورة هذا وثن، يقال له وثن. أما إذا كان على صورة إنسان أو على صورة طائر أو على صورة حيوان فهذا يقال له صنم. في الصنم ما عبد من دون الله وكان على صورة، صورة أو تمثال، أو يعني ما صور على هيئة إنسان أو حيوان أو طائر فهذا صنم. أما ما عبد من دون الله وليس على صورة فهذا وثن، كما ذكرنا القبور أو الشجر أو الحجر أو الأعمدة أو ما شابه ذلك مما يقع فيه عباد القبور، نسأل الله العافية والسلامة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وفي الحديث السابق قال، في الباب السابق قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذ القبور مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، صلى الله عليه وسلم. يعني رسول الله عليه السلام يدعو ربه تبارك وتعالى: اللهم لا تجعل قبري عيدا. أيضا هذا النهي العظيم من رسولنا صلى الله عليه وسلم في قبره ينهي أمته عن عدم الغلو في قبره المبارك، وهذا الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم يصيره وثنا، ما بالك بالغلو في قبور الصالحين في من دون النبي صلى الله عليه وسلم، من دون النبي صلوات الله وسلامه عليه. يعني الغلو في قبور الصحابة أو التابعين أو غير من الصالحين لا شك أن ذلك يصيرها أوثانا تعبد من دون الله تبارك وتعالى. وما يحدث في العالم الإسلامي من الغلو في عبادة في العبادة في عند قبور الصالحين شيء يندى لهم جبين، كما ترى وتسمع أنهم يذهبون إلى قبور مثلا قبر الحسين أو إلى قبر علي رضي الله عنهم أو إلى قبور بعض من يسمون أو يعني يدعون الصلاح أو يظن الناس فيهم الصلاح كالسيد البدوي. فالسيد البدوي ليس بصالح ولا ولي ولا شيء، بل هو عدو من أعداء الله تعالى السيد البدوي. له قبر عظيم المزار عندنا في مصر، ويعتقد الناس فيه أنه بيسمع دعاءهم ويجيبهم، وأنه يعني ينفع ويضر، وأنه يغيث المستغيث، وأنه يعني يتصرف في الكون، حتى جعلوه إله من دون الله. والعجب أن السخاوي وغيره من أهل العلم ذكروا أن هذا السيد البدوي كان تارك للصلاة، لا بيصلي لا جمعة ولا جماعة، ولا يعرف عنه صلاح ولا شيء، والعياذ بالله. شيء عجيب. الشيطان يزين للناس ويضحك على عقولهم حتى يزين لهم الباطل يجعله حقا، والشرير المفسد يجعله صالحا. فنسأل الله العافية. هذا من أكبر المزارات لعله من على مستوى العالم، أو على عندنا في مصر هذا المزار اللي هو قبر السيد البدوي، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. لا شك أن هذا وثن يعبد من دون الله تبارك وتعالى. فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الله أكبر. إذا كان هؤلاء غلوا في قبور أنبيائهم اتخذوها مساجد، والمقصود بكلمة مساجد يعني اتخذوها موطنا للعبادة عندها، يصلون عند الله تعالى عندها. فكل موضع قصدت الصلاة فيه يقال له مسجد، وكل موضع صلى فيه الإنسان يقال له مسجد، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، صلى الله عليه وسلم. إما الغلو في قبور الأنبياء يصيرها أوثانا، والله تعالى يشتد غضبه على من صير قبور أنبيائهم مساجد، نسأل الله العافية. ما بالك بمن دونهم. ولله در أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه، حيث رأى وفي طريق مكة الناس يذهبون، فلما سأل الناس تذهب يمينا وشمالا، فقالوا: يا أمير المؤمنين، يذهبون يصلون عند الشجرة التي بايع رسول الله تحت الصحابة يوم الحديبية. فقال: الله أكبر، بهذا هلك الناس. وأمر بقطع هذه الشجرة رضي الله تعالى عنه. وأيضا هناك رواية أخرى صحيحة عن عمر رضي الله تعالى عن عمر، أنه في طريق مكة رأى الناس بعدما صلى الصبح، رآهم ينصرفون، فقال: ما بال الناس؟ قال: يا رسول الله، مسجد صلى فيه رسول الله فهم يذهبون للصلاة فيه. مسجد النبي صلى فيه عليه الصلاة والسلام، موضع صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه. فالصحابة رضي الله عنهم لما مروا في الطريق ووصلوا إلى هذا المكان، ذهبوا راحوا يصلون إليه ويتبعون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا الله أكبر، بهذا هلك الناس. فمن لا نهين عن اتباع الآثار، ولذلك الصحابة جل الصحابة جماهيرهم إن لم يكن كلهم باستثناء عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، ما كانوا يتبعون المواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو المواضع التي نزل فيها ينزلون فيها، أو المواضع التي مشى فيها يمشون فيها، إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، فكان يفعل ذلك ونهى عنه الصحابة، وأيضا أنكر ذلك عليه أبو عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. كل هذا يدلك أيها الحبيب على أنه يجب على الإنسان أن يعرف عقيدته، وأن يكون مؤمنا موحدا لا يغلو في قبور الصالحين. هي قبور من القبور، قبور للمسلمين، يحرم على الإنسان أن يذهب لقصد الصلاة عندها، أو لقصد الدعاء عندها، أو للذبح عندها، كما مر معنا في حديث: إني نذرت أن أذبح إبلا ببوانة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من عيد الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا وفاء فيما لا يملك ابن آدم. أيها الأحبة الكرام، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والابن جرير بسنده عن سفيان بن ثم قال عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق، فمات فعكفوا على قبره، وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس وكان يلد السويق الفجاز. المقصود إن صنم اللات هذا أصله أنه كان إنسان، وهذا الرجل كان يصنع طعاما للحجاج يطعمه يكرمه، فالناس لما مات إذا بهم يأتون إلى الصخرة التي كان يجلس عليها ويصنع لهم السويق ويطعمهم في الحج، فعبدوا هذا المكان الذي كان يجلس عليه وغلوا فيه، ثم صوروا بعد ذلك وصنعوا له تمثالا وسموه اللات، فتقرأ اللات بتخفيف التاء وتقرأ اللات بتشديد التاء. اللات من بتشديد التاء المقصود منها من لده للسويق، أنه كان يلد السويق لهم ويصنعهم طعاما يعطيه إياهم لهم في موسم الحج. وأما اللات فهم المشركون اشتقوا لهذا الصنم اسما من اسم الله جل جلاله الله، فأخذوا اسما اشتقوا منها من هذا الاسم العظيم اسم لفظ الجلالة الله لصنمهم الذي يعبدوه وسموه اللات. فلذلك يا إخواني يعني حرم الغلو في الصالحين، لأن هذا الغلو يجر إلى عبادة غير الله وإلى الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب ولا يغفره الله تبارك وتعالى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لعن رسول الله، هذا يدلك على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. مر معنا في شرح صحيح مسلم أن الكبيرة هي كل ذنب توعد فاعله باللعن أو بالغضب، أو توعد فاعله في الدنيا بحد في الدنيا، أو توعد فاعله بالنار وعذاب النار في الآخرة. كل ذنب، أي ذنب توعد الله تعالى فاعله بحد في الدنيا فهذه كبيرة. كل ذنب لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله فهذه كبيرة، أو رتب على هذا الفعل غضب الله عز وجل فهذه لا شك أنها كبيرة، أو أنه توعد بالنار فهذه كبيرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله، فقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وفي لفظ لعن رسول الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، هذا يدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حرمة زيارة المرأة للمقابر. وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، منهم من منع واستدل بهذا الحديث فقال يحرم على المرأة أن تذهب للمقابر، لأن المرأة يعني تجزع سريعا وصبرها قليل، فإذا ذهبت إلى المقابر جزعت، ويعني يدفعها ذلك إلى يعني إلى ما حرمه الله تبارك وتعالى عليه. والفريق الآخر قالوا يجوز زيارة المرأة المقابر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، والنساء مثل الرجال يحتاجن إلى التذكير بالآخرة. وأيضا استدلوا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها وقالت: لو شهدت كما زرت، ولكنها زارته. واستدلوا أيضا عن عبد الله بن أبي مليكة أنه قال: رأيت أم المؤمنين عائشة وهي راجعة من المقابر فقلت يا أم المؤمنين أليس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة النساء للمقابر؟ قالت: بلى، نهى عنه ثم أذن فيه عليه الصلاة والسلام. واستدلوا أيضا بحديث المرأة التي كانت جالسة عند القبر فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي فقالت: اتقي الله واصبري، فقالت: إليك عني، فكانت لا تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. فقيل: إنه رسول الله، هل تعرفينه؟ فقالت: لا. فذهبت إليه وقالت تعتذر وقالت: لم أعرف. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، صلى الله عليه وسلم. المقصود أن مسألة زيارة النساء للقبور فيها قولان لأهل العلم، منهم من منع زيارة المرأة للمقابر ومنهم من أجاز، والله أعلم. وختام الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن أيضا لعن رسول الله المتخذين على المقابر المساجد والسرج. يبقى من أوقد على المقابر النور أو وضع الشمع من باب التعظيم لها وغير ذلك فهذا محرم. ذلك أهل العلم يعني يقولون لا تضاء المقابر تترك حتى لا تدخل في هذا النهي. وأيضا المتقدين عليها المساجد يعني يحفر له قابر قبر ثم يبني عليه مسجدا. وهذا والله يا أخواني من أعظم الأمور التي توصل إلى شرك العباد برب العباد والعياذ بالله. وهذا يدل على خطأ كبير لأناس كبار في العلم وشهرتهم عالية جدا يسألون واحد تبرع ببناء مسجد ثم حفر لنفسه قبرا في هذا المسجد هل هذا جائز؟ يقول جائز، هو يقول جائز، لا طبعا لا شك في حرمة هذا، وهذا العمل لا شك أنه ذريعة عظيمة للشرك بالله العظيم رب العرش العظيم. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوحيد. وهم يستدلون يقولون هذا قبر النبي محمد داخل المسجد. نقول رقم واحد والله أعلم لا يدل الاستدلال بمثل هذا. ليه؟ أولا قال صلى الله عليه وسلم نحن معشر الأنبياء ندفن حيث نقبض، يعني المكان اللي يموت فيه النبي يدفن فيه. فقبض النبي محمد في المسجد ولا في حجرة أمنا عائشة؟ في حجرة أمنا عائشة رضي الله عنها. فدفن فيها ثم لم يفعل ذلك أبو بكر، لم يدخل الحجرة في المسجد ولا عمر ولا عثمان ولا علي، بل فعل ذلك حين انقراض الصحابة. وأظن من أول من فعل ذلك عبد الملك بن مروان، أدخل جاء يوسع المسجد فأدخل حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فأدخل فيها قبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولكنهم جاءوا وبالغوا فبنوا ثلاث حيطان حول المسجد حول قبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يستقبل أي إنسان القبر. ولذلك نهى السلف عندهم نهي، وخاصة آل البيت كانوا ينهون أن يستقبل الإنسان القبر حتى عند الدعاء. وعمر لما رأى أنس رضي الله عنه يعني يصلي عند قبر فقال القبر القبر، كأنه كان أنس ذهل عن أن هذا هو القبر وكان يصلي هناك، فذكره عمر بأنه انصرف عن هذا المكان لا تصلي عند القبر رضي الله تعالى عنهم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يحيينا وإياكم على التوحيد وأن يتوفنا عليه بعد طول عمر من حسن عمل، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Thank you.